الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يستجيب الدعاء ممن دعاه رغباً ورهباً وخوفاً وطمعاً وتضرعاً وخفيةً وأخلص له الدين. هذا ما تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يستجيب الدعاء ممن كان هذا حاله في دعائه، دعاه رغبا ورهبا، ودعاه خوفا وطمعا، ودعاه تضرعا وخفية، وأخلص له الدين. فمن دعا الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الطريقة فإن الله عز وجل يستجيب له. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: تدعونه تضرعا وخفية. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فالله سبحانه يستجيب الدعاء ممن كان هذا حاله في دعائه، يدعوه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية، ويخلص له الدين، يخلص له في الدعاء، يدعوه وحده. والله سبحانه وتعالى علمنا أنه لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا هو سبحانه، لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله رب العالمين. والله عز وجل أكد هذا في القرآن الكريم فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، وتعالى الله علوا كبيرا. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء، يعني لا يفعل هذا أحد مع الله ولا يفعل هذا أحد غير الله. لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. فمن أيقن تمام اليقين أنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله، دعاه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية، وأخلص له الدعاء. فالمضطر، المضطر إذا دعا الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الطريقة فإن الله لن يخزله ولن يخيبه ولن يرده أبدا أبدا، شريطة أن يدعو الله عز وجل رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية ويخلص له الدعاء، يدعوه وحده. فدعاه، يعني من دعا الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الطريقة كان من أهل فاستجبنا له، كان من أهل فاستجبنا له، تأتيه الاستجابة الفورية. فمن هو المضطر؟ من هو المضطر؟ هو المكروب المنهك، المكروب المنهك هو صاحب الضرورة، ومش أي ضرورة، صاحب الضرورة المنهكة، صاحب الضرورة المنهكة المتعبة المحوجة المضطر. هو من أحوجه شيء أعيا الخلق جميعا، أحوجه شيء أعيا الخلق، جميع الخلق لا يملكون له شيئا، لا يقدرون أن يفعلوا له شيء، لا يملكون له ضرا ولا نفعا في هذه الحاجة، لا يملكون لها قضاء، قضاءها عند الله وحده. يبقى المضطر أحوجه شيء أعيا الخلق جميعا، عنده مشكلة أعجزت كل الناس، لا يستطيع أحد أن يتدخل أن يساعده أن يعينه، فيضطر إلى الله وحده ويلجأ إليه وحده. المضطر هو من أحوجه فقر أو مرض أو قهر أو ظلم أو نازلة من نوازل الدهر ليس لها من دون الله كاشفة ولا خلاص له ولا نجاة ولا مفر ولا مخرج ولا مهرب ولا سبب ولا وسيلة ولا حيلة، نفذت كل الأسباب، استنفذ كل الأسباب، أخذ بجميع الأسباب ولا خلاص، استنفذ كل الأسباب، استنفذ كل الفرص، بارت كل الحيل، لا سبب ولا وسيلة ولا حيلة إلا أن يرفع يديه ويحرك شفتيه، يا الله يا رب العالمين، هذه حيلته الوحيدة، وكفى بها حيلة، ونعم بها حيلة لو نفقه، حيلته الوحيدة أن يقول يا رب يا الله يا رب العالمين. المضطر هو من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، وظن أنه هالك، وظن أنها النهاية، وظن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأيقن أنه لا سبيل إلا سبيل الله، ولا باب أمامه إلا باب الملك، فلجأ إليه واضطر إليه، فلجأ إليه وقصده وتوجه إليه ورجاه ودعاه، ودعاه دعاء المضطر، يعني خوفا وطمعا ورغبا ورهبا وتضرعا وخشية، وأخلص له الدعاء، يا رب يا رب يا رب. فوالله الذي لا إله غيره، لو أن فاجرا، لو أن فاجرا فاسقا أو حتى كافرا مشركا كان هذا حاله في الدعاء، ما رده الله وما خيبه وما خزله. ها ماذا تقول؟ طب فاجر، فاجر وفاسق ممكن، إنما كافر ومشرك وتقسم؟ نعم أقسم بالله، لو أن فاجرا فاسقا أو حتى كافرا مشركا كان هذا حاله في الدعاء، دعا الله عز وجل رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية وأخلص له في الدعاء لاستجاب الله له. تعلمنا هذا من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشكرون، يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، استجاب لهم وأنجاهم من الغرق من الهلكة، وبعد أن نجوا وخرجوا إلى البر إذا هم يشركون. وفي سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين، نجينا بس وإحنا هنشكر وهنؤمن. قل يغفر الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تشركون. وفي سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا أنهم هالكون غارقون، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فيا أيها الأخ الكريم، الله عز وجل يحكي عن من؟ لا يحكي عن المؤمنين الموحدين، إنما يحكي عن الكافرين المشركين، أنهم حين يظنون أنه لا ينجيهم إلا الله، الله ينجيهم، وهم مشركون كافرون، إنما أيقنوا في ساعة الهلكة وفي ساعة المضرة الشديدة وفي ساعة الضرورة أيقنوا أنه لا ينجيهم إلا الله، أنجاهم الله. أنهم حين يدعونه رغبا ورهبا وتضرعا وخفية وخوفا وطمعا ويخلصون له، يدعونه وحده، الله يستجيب له. أقول لليائسين القانطين: أيستجيب الله عز وجل دعاء المضطر الكافر المشرك ويرد دعاء المضطر المؤمن الموحد؟ حاشا لله. فقط صحح الدعاء، ادعو دعاء صحيحا، وادعو ربك رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية، وأخلص له في الدعاء، الله عز وجل لا يردك، إنما يستجيب لك، ويستجيب لك، تأتيك الإجابة فورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. ومما يؤكد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل يستجيب الدعاء ممن دعاه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخفية وأخلص له في الدعاء بغض النظر إن كان فاجرا فاسقا مؤمنا تقيا كافرا مشركا، رواه الترمذي بسنده أن حسين الخزاعي، حسين ابن المنذر الخزاعي، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه، يعني كان من كبار أو من أكابر المشركين في مكة، كان كبيرا في السن، شيخا كبيرا، ذهب إليه أئمة الكفر من قريش يطلبون منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه ويساومه على أن يدع دينه، اذهب إلى محمد فقد سفه أحلامنا وسب آلهتنا والاسطوانة اللي كلنا عارفينها. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساومه ويفاوضه على أن يترك الدين ولو ويأخذ ما يشاء مقابل ذلك. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفسحوا أو أوسعوا للشيخ. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين، يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ أنت لك النهاردة كم إله بتعبدهم؟ قال: سبعة. سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. حصين وبقية المشركين هذا نهجهم، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. يعني هم على يقين، على يقين أن هذه الآلهة لا تملك ضرا ولا نفعا، لا تضر ولا تنفع، ويعتقدون يقينا أن الذي بيده الضر والنفع هو الله. كانوا يعتقدون هذا، ولذلك كما ذكرت لك من آيات القرآن الكريم، عند الضرورة وعند الكرب يلجؤون إلى الله وحده ويدعونه وحده ويخلصون له في الدعاء وحده. يعني ما كان الواحد منهم في المشكلة، ساعة المشكلة وساعة الكرب، يقول يا هبل ولا يا منات، إنما كان يقول يا الله. كانوا يلجؤون إلى الله ساعة الكرب، كانوا يلجؤون إلى الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. هذه رواية الترمذي. في رواية أخرى عند غيره، عند غير الترمذي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا مسك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. فإذا انقطع المطر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال له: أيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك معه؟ قال: لا، بل يستجيب لي وحده، بل يستجيب لي وحده. قال: أيستجيب لك وحده وتشركهم في الشكر له أم تخاف أن يغلبوه عليك؟ قال: لا، لا يقدرون. هذه العقيدة لا يملكها أحدنا، هذه العقيدة في الله تعالى لا يملكها أحدنا، ومع ذلك ينكر لا إله إلا الله ولا يؤمن برسول الله. ده جاي يصومه علشان يطرق الدين ويرجع للآلهة. فقال له: يا حصين، أسلم أعلمك كلمتين تنفعانك. فأسلم وصار رضي الله عنه، صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عمران بن حصين رضي الله عنهما. أسلم وقال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: يا حصين، قل: اللهم إني أعوذ، اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يبقى المقصود أيها الأخوة أن الله عز وجل يستجيب الدعاء من أي عبد أيا كان، شريطة أن يدعوه وحده، يعني يخلص له الدين، يعني يخلص له الدعاء، يدعوه وحده، ويدعوه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وتضرعا وخيفا، شريطة أن يدعوه دعاء صحيحا. فلا تيأس ولا تقنط وتقول: دعوت ولم يستجب لي. فالله عز وجل أكرم من أن يرد مؤمنا موحدا، فهو لا يرد مشرك ولا يرد فاجر إذا دعاه بهذه الطريقة وبهذه الصورة. فقط ادع دعاء صحيحا، الله عز وجل يستجيب لك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد، أبرم لأمتنا أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اصرف عنا السوء واكشف عنا الضر وارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا يكشف الضر إلا أنت ولا يجيب المضطر إلا أنت. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في غزة وفي السودان وفي بورما وفي كل مكان، رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمن يظلمهم، اللهم عليك بمن يظلمهم، اللهم عليك بمن يظلمهم، وعليك بمن يخذلهم، وعليك بمن يخذلهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك، اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.